محمد ايديك الرقيقة الايديا بيصعب عليا كلامنا سوا في ايام في ايام ودادك بيصعب عليا في أيام ما كان الكلام الكلام الكلام من فؤادك كلام انت قلته ويمكن نسيته وانا قلبي فاكره وحافظ بقيته كلام انت قلته حافظ بقيته بعيده في خيالي شريط ذكريات يرجع لي منك زمان اللي فات بعيده في خيالي شريط ذكريات يرجع لي منك زمان Bye.